الصائم يدع طعامه وشرابه مع قدرته على ذلك، لكن يتغلب على نزعات هوى والشيطان طاعة لله، فيصوم لله، فيجازيه الله أعظم الجزاء والثواب. الصبر الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه لأجلي. الحديث: الصائم يصون لسانه من الكذب والغيبة والنميمة، فيحفظ لسانه عن كل كلام بذيء، لعلمه أن هذه الأقوال السيئة محصاة عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصائم يغض بصره عما حرم الله عليه. الصائم يمتنع عن قربان زوجته بأثناء رمضان، لعلمه أن ذلك يغضب الله. الصائم يتقيد بأحكام الصيام في صيامه طاعة لله وشكرا لله. الصائم يكون يقينا أن الله مطلع عليه وعالم سره وعلانيته، لا يخفى عليه أمره، وأنه يعلم أن الله يراقبه وأحواله كلها، فيستطيع أن يصوم عن أن يفطر سرا بينه وبين نفسه. لكن لما علم أن الله يعلم بذلك كله ومحيط به، ترك الفطرة طاعة لله ورسوله مع تمكنه من الطعام والشراب والنساء، لأن كل هذه الأمور تركها طاعة لله، تركها حرصا على حماية دينه، تركها اختيارا وطوعا وسمعا وطاعة الله جل وعلا، كما كتب على الذين من قبلكم، فإن الصوم عبادة تعبد به من قبلنا كما تعبدنا به. أيام معدودات، أي أن هذا الصوم أيام وليس الشهر وليس العام كله ولا نصفه ولا ربعه ولا سبع الواحد من 12 شهرا، تيسير من الله علينا. وأجمع المسلمون على أنه لا يجب شرع ابتداء الصوم إلا رمضان خاصة وما سوى من الصيام نافلة، فكل الصيام نافلة إلا رمضان، فإن صيامه ركن وركن أركان الإسلام. أما الكفارات بالصيام لا سبب آخر، لكن من حيث الشريعة فإن الشهر الذي يجب صيامه هو رمضان خاصة، فلنستقبله ولنحمد الله على هذه النعمة ولنشكر الله على هذا الفضل ولنستعمل على طاعته ونكثر من الدعاء والاستغفار والذكر لله جل وعلا والتقرب بما يرضيه من الأقوال والأعمال، وليكن الصوم هذا بسلوكنا وأقوالنا وأعمالنا. أسأل الله أن يجعلنا من الصائمين القائمين، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. أيها الأخوة الكرام، نحن معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. أثابكم الله. هذا أبو ياسر من القنفذة يسأل، يقول: من عليه يوم وأراد أن يصوم في آخر شهر شعبان، هل يدخل في صيام يوم الشك؟ لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم الصوم يصوم، فمن كان على صيام الاثنين أو الخميس أو أنه يصوم ولا يوم بعد يوم فوافق قضاء من رمضان، فوافق ذلك اليوم 30 من شعبان الذي يحتمل يكون من رمضان فصامه، لأنه لم يثبت أنه من رمضان فصام أجزاءه ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له سؤال أبو ياسر، يقول: يستعجل بعض الأئمة بإقامة صلاة التراويح قبل صدور البيان الرسمي، فما حكم ذلك؟ الأصل أننا نسمع ونطيع ونستجيب لما أمرنا به، فقضية الصيام إثباتها عند مجلس القضاء، فمتى أصدر مجلس القضاء والمحكمة العليا أن هذا اليوم من رمضان وعلم من طريق الديوان الملكي وجد التقيد به. وأما الصلاة قبل أي من الديوان فإنه خطأ، لأن لا نوقن أن اليوم من رمضان، إنما نوقن ذلك إذا جاء الإعلان الرسمي من طريق الديوان الملكي مبني على ما أثبت المكتب العليا أن اليوم غدا من رمضان فلنصم بذلك، فلا تقدم ولا تأخر. وحتى في الفطر فلا نستعجل بقطع قيام الليل إلا بعد ما يأتي الخبر الرسمي من الديوان الملكي أن هذا اليوم يوم عيد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. سعيد عبد الغني من الرياض يسأل، يقول: يسأل عن فضل العمرة في شهر رمضان المبارك. العمرة عمل صالح، وخير. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ولرمضان خاصية العمرة، إنه يجري في أشرف الزمان والمكان. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، ترغيبا في ذلك. أثابكم الله سموحة الشيخ عبد العزيز، بعض الناس يقول أن العمرة في شهر ذي القعدة أفضل من شهر رمضان. مسألة خلافية بحث ابن القيم في زاد المعاد، قائلا إن عمر النبي كلها في رجب في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة القضاء في ذي القعدة، قضي في ذي القعدة، وعمرته في الجعران في ذي القعدة، وعمرته التي مع حج في ذي القعدة، فكلها في ذي القعدة. فهل يقال إن العمرة في أجل الحج أفضل من رمضان؟ ابن القيم بحث الموضوع وقال رحمه الله: ليس هناك شيء يقطع به، ومن كان عنده مزيد من علم يأتي به. الأمر سهل الحمد لله، إن عندما رمضان هو أيسر فطي خير، وإن جعلته في الحرم فهي خير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بدر الحارثي من الطائف يسأل بارك الله فيكم عن فضل تفطير الصائم، ويرغب أيضا منكم كلمة توجيهية حول عدم المبالغة فيما يقدم للصائمين في المساجد. ولله الفضل ومنه، في شهر رمضان مساجدنا وملتقى الطرق تغص ولله بالمفطرين، وموائد الإفطار تقدم المحسنون جزاهم الله خيرا، هو عمل صالح. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان مغفرة ذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان لهم أجري مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. فتفطير رمضان وإعانة العامل المساكين على طاعة الله هي خير كثير. نرى الجوامع واللحم والتقيات تغص بهذا، فعندنا في جامع علم تركي ما الإفطار تقام كل يوم في رمضان على نفقة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، إمام الإفطار والسحور في أكثر من مسجد في الرياض، تقدم فيه هذه الموائد سحور وفطور، ونرى عليها من إقبال العدد الكبير. وهكذا في سائر مساجد جوامع الرياض تحيا بهذه السنة، والحمد لله رب العالمين. لكن أوصي الإخوان بتقوى الله جل وعلا والرفق بالأمور وعدم الإسراف في الولائم، وأن يتخذ ما في ضرورة ونافع، وأن لا يبالغ في الإنفاق فيقعد فيبقى بعض الطعام غير مأكول، وهذا خطأ. إذا كان لابد فوزعوا بعض قيمة على الفقراء، أما أن تبالغوا فيما يوضع من الموائد حتى لا يكون إلا نصفها أو نحو ذلك، هذا أمر غير لائق. أثابكم الله. أيضا الأخ السائل بدر الحارثي من الطائف يسأل عن العمرة في رمضان، يقول: هل الأفضل في العشر الأول أو في الوسط أو في آخر شهر رمضان المبارك؟ لم يأتي في السنة ما يخص أي يوم من الأيام، إنما عمرة في رمضان شاملة أول الشهر ووسط وآخرة. إذا أحرمت ليلة أول ليلة من رمضان بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان، وأحرمت وهي من رمضان، صرت مؤدي العمرة في رمضان. وهل العبرة في الأداء أم في النية؟ العبرة في الأداء في النية. هناك من يخصص ليلة 27 من شهر رمضان بعمرة. هذا جزاهم الله خير، رجاء أن تكون هذه الليلة 27 ليلة القدر، وليلة القدر لها فضل كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه. ولكني أخشى ليلة 27 من ازدحام شديد وعدم قدرة الناس على الطواف، ولازم بعض المسنين وبعض المسنات، فينبغي لنا أن نوزع العمرة في أيام الشهر، أما أن نخصها معينة يحصل من الضيق والزحام والشيء الكثير، هذا في رأيي أنه غير سليم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، أنتقل إلى المستمع عبد الله أنقيدان من القصيم، يقول بارك الله فيكم: تتحدثون عن التراويح، صلاة التراويح كم عدد ركعاتها؟ وإني أرى بعض الأئمة يستعجلون في أدائها، فما رأيكم؟ أولا التراويح سنة، سنها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بأصحابه، صلى في المسجد ليلة فصلى وراء جماعة، والأخرى أكثر منهم، وفي الذي تغص المسجد بأهله فلم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، فلما صفج قال: إني لأرى مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعها، فتوفي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وتولى الصديق الخلافة والأمر على ذلك، فلما تولى عمر خلافة المسلمين أتى المسجد من ليالي وهو يحوم في أسواق المدينة، فرأى المسلمين يصلون، أحد يصلي وحده والثاني مع اثنان وثلاثة والرابع أكثر، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد، فجمع على أبي بن كعب وتيم الداري، ووافقه المسلمون على ذلك وارتضوا بها، فصارت سنة عمرية محمدية ثم إحياء وسنة عمرية، وهذا بإجماع المسلمين. أما المسلمون فيقولون: هذه نعمة من الله. قال بعض السلف: نور الله قبر عمر كما نور قلوبنا بالتراويح، كما نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالتراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة. ويقول: من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلينا تقوى الله والمحافظة على التراويح، وعلى الأئمة يهتموا بذلك، وأن يلزموا مساجدهم ويتقوا الله في أنفسهم، ويعين المأمومين على أداء هذه السنة بأن يؤدوا في وقتها، وأن لا يستعجل، بل يؤدون القراءة والركوع والسجود على الوجه المشروع، لأن هذه عباد الله وطاعة لله، ليس عادة بل عباد وطاعة لله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا عبد الكريم من الرياض يقول: كيف يكون سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السب فسوق، معصية لله جل وعلا، لكن القتل أعظم من السب، وكفر وإن كان يقع من الله كفر أصغر، لكن وصفه بالكفر يدل على عظيم شأنه وقباحته. فالسباب معصية لله ومن كبائر الذنوب، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تناول الألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لكن القتل أشنع وأفظع، لأن القتل ترتب عليه وعيد شديد لم يترتب في حق الساب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نرجو من الله يوفق المسلمين في إطفاء هذه الفتن وسفك الدماء في بلاد المسلمين التي غرق في دمائها وأصبحت بعضهم بعض، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، نختم هذه الحلقة ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك، هل من نصيحة في استغلال هذا الشهر المبارك الفضيل أحسن الله إليكم؟ وكيف يتوب الإنسان توبة نصوحة ويجعل من هذا الشهر مدرسة للتغيير في حياته؟ يا إخواني، إدراك رمضان نعمة، إدراكه، فإذا أنعم الله بإدراك رمضان فلنستغل له بالخير، بصيامه والمحافظة على الصيام مما يفسد ونقص ثوابه، وبالقيام والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والصدقة على الفقراء والمساكين، وصلة الرحم، والتحلل من المظالم، والسعي الإنسان بما يخلص من محارم الله. نرجو الله أن يوفقنا جميعا لذلك، وأن تظهر آثار الصيام علينا في أقوالنا، في أعمالنا، في تصرفاتنا، حتى نكون من حقا. فإن رمضان جاءنا تجديد توبة النصوح، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس